الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعنوان رمضان والجهاد في سبيل الله. ثمة علاقة وطيدة بين صيام رمضان وبين الجهاد في سبيل الله. فالصيام جهاد النفس بمنعها عن مألوفها، عن الشيء الذي ألفته واعتادت عليه. والجهاد هو بذل النفس والنفيس لله تعالى. فمن صام صياما حقيقيا كما أراد الله تعالى روض نفسه وكفف طبائعها ومحبوباتها فذلت له وانقادت له. فلولا جهاد النفس ما استطاع المسلم مجاهدة العدو. فإنسان لا يستطيع أن يجاهد نفسه أو أن يمنع نفسه عن هواها أو ارتكاب معاصيها أو ما يخالف الله تبارك وتعالى، فكيف له أن أو كيف يتثنى له أن يقاتل ويجاهد عدوه؟ لذلك في قصة طالوت وجالوت تجد أنه وضع للجنود الذين صاروا معه بعض امتحانات واختبارات للجهاد لمجاهدة النفس، فإن استطاعوا أن يجاهدوا أنفسهم فإنهم بالتبعية سيستطيعون مجاهدة العدو بإذن الله. فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني إذا أنت قدرت تتغلب على نفسك على مسألة العطش فهذا يكون تدريبا لك وحري بك أن تستطيع أن تجاهد العدو. فلذلك نقول أنه لولا جهاد النفس ما استطاع المسلم مجاهدة العدو. لذا قال العلماء إن جهاد النفس مقدم على جهاد العدو، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه لم يمكنه جهاد عدوه من الخارج. فكيف يمكن جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه غالب له؟ فالصيام من أهم وسائل مجاهدة النفس التي هي السبيل لمجاهدة العدو. فعندما يدعو داعي الجهاد أن حي على الجهاد تطاوعه نفسه فلا تعصيه فيبذلها صبرا وقتلا في سبيل ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي لم يتغلب على مجاهدة نفسه التي هي بين جنبيه ونادى منادي الجهاد أن حي على الجهاد فإن نفسه ساعتها ستمنعه عن الخروج للجهاد. لكنه لو انتصر على نفسه التي هي بين جنبيه وناداه منادي الجهاد أن حي على الجهاد لاستطاع الخروج لبذل نفسه وبذل النفس والغالي والنفيس في سبيل الله جل في علاه. لذا فإننا نجد أن أهم حروب المسلمين كانت في رمضان. فغزوة بدر الكبرى وهي أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فيها صناديد قريش الذين طالما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلموا وعذبوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتصر المسلمون فيها بفضل الله تعالى، ولم يصدق المشركون ما حدث لهم. فاستنكر أهل مكة الخبر أول ما جاءهم أن المشركين في بدر قد قتلوا وأنهم قد غلبوا وقد هزموا، فالمشركون في مكة لم يصدقوا ذلك الخبر. واستبعد مشرك المدينة ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز للمسلمين في غزوة بدر على المشركين، بل وذهب بعضهم إلى حد اتهام المسلمين بأن ما يذاع من نصرهم أن هذا محض اختلاق، أن هذا كذب. وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد يأتي المسلمون بهم من بدر إلى المدينة فسقط في أيديهم. ساعتها صدقوا بالفعل فوز المسلمين في بدر. وقد سماه الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، أي فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل. وكذلك يأتي فتح مكة في رمضان، وذلك الفتح الذي أنهى وثنية مكة إلى الأبد، لتصير موئلا للتوحيد وعبادة الإله الواحد الأحد إلى يومنا هذا. فكان فتح مكة أيضا في شهر رمضان. الجهاد عقد مع المؤمنين. مع أن الله تبارك وتعالى ملك الملوك، وسبحانه عز وجل هو خلق عبيده، وهو سبحانه يفعل في ملكه ما يريد، مع هذا اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه، لأن نفوس المؤمنين غالية عند رب العالمين، إحسانا منه وفضلا سبحانه. ورقم، رقم يعني كتب، كتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب، أصحاب الكهف والرقيم يعني أصحاب الكهف والحجر الذي كتب ورقم عليه أسماؤهم. ده في أحد التفسيرات، لأن لها تفسيرات أخرى برضو معنى كلمة الرقيم أنها قرية أخرى. فالمقصود الله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا. ورقم يعني كتب ذلك العقد الكريم في كتابه الحكيم، فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى بألسنة المؤمنين. قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشتراها والمقابل الجنة، ليقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهنا سؤال، لو أن الله تبارك، يعني أسأل سؤال، هو من الذي أعطانا هذه الروح؟ من الذي أعطانا هذه النفس؟ الله تبارك وتعالى لو أنه أراد أن يأخذها منا دون مقابل، يحق له أم لا يحق؟ الجواب يحق، فلماذا يعطينا مقابل الجنة؟ ده تفضل منه سبحانه وتعالى وفضل. فجعل الله سبحانه هاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، وأتى بالتوكيد لذلك، وأضاف الجليل هذا العقد إلى نفسه سبحانه، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع، ووعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلف. فالجهاد عقد مع المؤمنين. ما هو الجهاد؟ الجهاد في اللغة هو بذل ما في الوسع واستفراغ الطاقة من قول أو فعل ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته. وفي الشرع هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار وقتال البغاة وقتال المرتدين ونحوهم. والجهاد ليس مرادفا للقتال أو الحرب، أو أن معناه يقتصر على حمل السيوف والتضحية بالنفس في سبيل الله، وده اللي احنا عايزين نأكده بقى في درسنا ده، إن مش مقصود بالجهاد هو مسألة حمل السلاح فقط، وإلا أصبح معنى مؤقتا بالحرب، وهو ليس كذلك. احنا عندنا في الإسلام الجهاد يختلف عن مسألة الايه؟ الحرب، لأن الحرب عدو يقاتل عدو خلاص، والمسألة متعلقة بمسألة ايه؟ القتال في أرض المعركة. فإذا مثلا انتهى القتال يبقى أصبح ما فيش جهاد، لا، احنا عندنا في الإسلام مش كده، فهو ليس كذلك. فالجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. ركز بقى معايا وافهم أنواع الجهاد في الإسلام: جهاد الطلب وجهاد الدافع. المقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله عز وجل ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وده الهدف من الجهاد. والهدف منه إعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين لله وحده، هو ده أصل الإيه؟ الجهاد. ومن هنا تكون الدعوة إلى الله أعلى درجات الجهاد. أكرر تاني، تكون الدعوة إلى الله أعلى درجات الجهاد، لأن أصلاً الجهاد أنا بجاهد من أجل أن أنا أوصل الدعوة. طب إذا أنا استطعت أن أوصل الدعوة يبقى هو ده أعظم الجهاد. يبقى تعالى نتعرف على أنواع الجهاد. الجهاد نوعان كما ذكرنا، ولكل حكمه. أولا جهاد الطلب والابتداء، ثانيا جهاد الدفع اللي هو الدفاع. طيب نتكلم عن النوع الأول، جهاد الطلب والابتداء، أنت اللي بتبتدي، وهو أن تطلب الكفار في عقر دارهم وتدعوهم إلى الإسلام وتقاتلهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. يعني أنت تخرج من هنا مثلا تروح لأمريكا عشان تدعوهم للدخول في الإسلام مثلا، يعني باعتبار أنها دولة كفر. وهذا النوع فرض كفاية على مجموع المسلمين، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، سقط الوجوب عن الايه؟ عن الباقين. وإذا لم يقم به البعض أثم القادرون عليه، بس في شرط الايه؟ القادرون عليه يأثمون إذا لم يقم به أحد، أو قد يأثم الكل بشيء من التجوز، كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، فقد قال: لكن قد يصح أن يقال إنه، يعني فرض الكفاية، واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، مطلوب أن احنا نسد هذا الباب، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، اللي هو جهاد الايه؟ الطلب. والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم قادرون على إقامة القادرين، فهم قادرون على إقامة القادرين، يعني مساعدة القادرين. وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار وطلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. يعني أن يخرج فوج من المسلمين، جماعة من المسلمين قادرين على الجهاد، على جهاد الطلب، فيذهبون إلى الكفار في عقر دارهم فيدعونهم إلى الإسلام للدخول في الإسلام، فإن دخلوا فبها ونعمة، وإن رفضوا فعليهم بدفع الجزية، وعليهم ألا يمنعوا المسلمين من إيصال كلمة الحق إلى الناس في تلك البلاد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني افهمني الجهاد تاني عشان من هنا تبدأ تفهم موضوع الغزوات. دلوقتي خرج مثلا مجموعة من القادرين على الجهاد، جهاد الطلب في مثلا من بلاد المسلمين، من مصر مثلا، خرجوا إلى أمريكا، ليه؟ ده جهاد طلب، لم يخرج كل المصريون المسلمون، ولكن خرج ايه؟ بعض منهم اللي هم القادرين على جهاد الطلب، فخرجوا ذهبوا إلى بلاد الكفر اللي هي مثلا أمريكا، فدخلوا فيها، فبدأوا في أمريكا الحكومة الأمريكية أنها تمنعهم من الدخول، فقالوا لهم خلاص إحنا دلوقتي عاوزين نعمل إيه؟ عاوزين ندعو أهل هذه البلاد الكفار إلى الدخول في الإسلام والتعريف بدين الإسلام، فلا تمنعونا، اتركونا نوصل الرسالة إليهم، بس إحنا مش عايزين حرب ولا عايزين أي شيء. فيبدأوا يكلموه ويعرفون بدين الإسلام وبنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. الناس نفسها قبلت خير وبركة، ما قبل لم يقبلوا، ليس لنا من الأمر شيء أن نجبرهم على الدخول في الدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس الكلام ده امتى؟ بعد ما بين، بعد ما عرف، عشان تبقى عليهم حجة يوم القيامة. طيب خلاص، الناس دي حالة من الحالات، اما ان هم يعتنقوا الدين خلاص انتهى الامر، لا رفضوا الاعتناق الدين، في الحالة دي هيبقى عليا ايه؟ عليا بقى مسألة اخرى، وهي مسألة عدم، يعني عدم التعدي عليهم وعدم إجبارهم في الدخول في الدين، وفي نفس الوقت عدم يعني لا يتعرض أحد منهم لي حينما أذهب لوصل الرسالة لهؤلاء الناس في تلك البلد أو بلد أخرى. فأجمع العلماء على أن جهاد الكفار وطلبهم في عكر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو قبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. إذا قبلوا الجزية ولم يقبلوا الإسلام ما فيش مشكلة برضو، والجزية يدفع هي نفس المال، يعني المسلم يدفع مال للحاكم المسلم تسمى إيه؟ زكاة. وغير المسلم يدفع مبلغ من المال للحاكم المسلم يسمى جزية. طيب هم لم يقبلوا الإسلام وقبلوا الجزية، خلاص انتهى الأمر ما فيش حرب. طيب هم لم يقبلوا الجزية ولم يقبلوا الإسلام وحاربونا ومنعونا من إيصال كلمة الله والدعوة إلى دين الله للناس، في الحالة دي بقى يبقى الجهاد بالنفس بقى، فإن أصبح فريضة محكمة غير منسوخة. يقول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه حجة يا رجل الصليبي اللي الإسلام انتشر بالسيف. لا، ما هو المعنى ما أنا وضحته بقى، يعني أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أنا أكلم الناس في الإسلام، دخلوا في الإسلام خير وبركة، ما دخلوش يبقى أبدأ إيه؟ أوصل الدعوة ومحدش يمنعني، محدش منعني يبقى أوصل الدعوة، جيت أوصل الدعوة حد منعني بالقوة يبقى لابد أن يلاقي مني قوة، لأن أنا لما أمر أن أنا أوجه الناس وأعبدهم لله، فما بنلقاش القوة إلا إذا منعنا ووجدنا قوة. ولا يفل الحديد إلا الحديد. فهناك من الناس أقوام لا يفهمون لغة اللسان ولكن يفهمون لغة السنان، يعني السيوف. وقد ذهب بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن جهاد الابتداء اللي هو جهاد الطلب يعني والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تماما، وهذا القول مروي عن بعض الصحابة وسعيد بن المسيب. يقول الحافظ ابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا في سورة التوبة، فهموا منها العموم، يعني جهاد طلب وجهاد دفع والعموم على عامة المسلمين كلهم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم من الصحابة. وقال أيضا: إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، يعني كل مسلم عليه أن يجاهد الإيه؟ الكفار، إما بيده إن استطاع، وإما بلسانه كالشاعر مثلا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اهجهم وقاتلهم وحاربهم بلسانك وبشعرك ومعك روح القدس يؤيدك، لجبريل عليه السلام. إذن فمن الناس من يجاهد بلسانه ومن الناس من يجاهد بيده، وإما بماله يعني معاه مال فيعين المجاهدين في سبيل الله على أن يسلحهم، زي مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، زي عثمان بن عفان لما جهز جيش العسرة، والكلام ده اتكلمنا عنه تفصيلا في سلسلة الفتنة بين الصحابة. ومنهم من يجاهد بقلبه، ده بقى لا يستطيع بيده وليس معه من ليجاهد بماله، ولم يكن متمكنا من الكلام والخطابة والشعر والأدب مثلا وأن يخطب في الناس ويحمسهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله، اللي احنا بنسميها بقى في الجيش دلوقتي الروح المعنوية أو التعبئة المعنوية في الجيش. بيجيبوا بعض الشيوخ وبعض القساوسة في الجيش، يخلوا القساوسة يكلموا النصارى ويخلوا الشيوخ يكلموا، والكلام ده عمله السادات في حرب 73 اللي هي التعبئة الايه المعنوية. فدي باللسان، واحد بقى مش قادر لا باللسان ولا بالمال ولا باليد، يبقى عليه ان يجاهد بقلبه، فان يتمنى بقلبه ان ينصر الله عز وجل ولي المجاهدين، وان يتمنى بقلبه ان يهزم الله تبارك وتعالى الكفار والمشركين المحاربين، وان يتمنى بقلبه انه لو كان معهم من المجاهدين. الامر واضح. والراجح والله اعلم قول الجمهور من انه فرض كفاية وليس فرض ايه عين كما ذهب الى ذلك بعض السلف، ولكن رأي الايه الجمهور. يقول القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها أن الجهاد ليس على الأعيان، ليس على كل واحد بعينه، وإنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض يسقط عن بعض الآخر لما تقدم من الأدلة. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كل المؤمنين حينفروا يخرجوا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقوا فقهاء وعلماء، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليه لعلهم يحذروا. إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، ما لو كل البلد، تخيل انت كل الشعب خرج يروح يتفقه في الدين، طب مين ياكل الاولاد دول، ومين يرعى الزوجات، ومين يفعل ومين يفعل، والبلد نفسها مش هيبقى لها حمايه ولا حراس، هتضيع البلاد. فليخرج فريق منهم للجهاد، وليكن فريق منهم يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى اذا عاد النافرون اعلمهم المقيمون ما تعلموه من احكام الشرع. وده امر مهم جدا، يعني بعض الناس يستطيع الجهاد في سبيل الله فيخرج للجهاد في سبيل الله، والبعض الاخر يمكث في البيوتات في البلاد ويجلس حوله العلماء والفقهاء يفقهوهم في دينهم. فياتي الرجل فيجد امراته وابنه وابوه الكبير في السن، الطاعن في السن مثلا او العاجز، قد تفقه في الدين وعلم من امور الدين، فيعلم ابنه او تعلم زوجها او يعلم الولد والده او هكذا. ومما يدل على انه فرض على الكفاية وليس فرض على العين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم وهو وسائر اصحابه، يعني هو يبعث السرايا للمحاربة في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين في المدينة بيعلموا الناس الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دوما وابدا يخرج مع السرايا ولا في الغزوات، انما كان يخرج في بعض الغزوات ويمكث في بعض الايه السرايا، عشان ما يجيش بقى واحد يقوم ايه وقعدوا للدين يقول لك ايه ده النبي كان بيخرجهم ويقعد هو في البلد ويسيبهم هم يتقتلوا هو. لا، ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بيقول: كنا اذا حمل وطيس الحرب اشتدت واحمر الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو اللي بيبقى هو في صدر الجيش والجند. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والذي رواه الامام مسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. من خلفه في غير، يعني ايه؟ يعني انا جهزت واحد بيغزو في سبيل الله بمالي، لان انا ما لا استطيع الجهاد في سبيل الله بقوتي ببدني، لكني استطيع الجهاد بالمال، فجهزت الجيش خلاص، يبقى انا ايه خدت اجر الايه الغزو. طب انا لا استطيع ولكني عندي علم وفقه ولا استطيع المحاربه، لا استطيع الايه الجهاد في سبيل الله بالقتال، خلاص امكث في اهل هؤلاء المجاهدين في سبيل الله، فارعى ايه ارعى نسائهم وارعى ابنائهم واعلمهم وافقههم في دينهم، فلي الايه الاجر ايضا معهم. خلي بالك، وده برضو جهاد في سبيل الله، كل دي انواع جهاد. وعشان كده احنا بنبين، لان مفهوم الجهاد عند كتير من الناس بيظن في الاذهان ان الجهاد يعني مقاتله العدو بالسيف بس، لا. ولسه هنتكلم دلوقتي عن انواع الجهاد تفصيلا. لكن هذا الفرض الكفائي قد يتحول الى فرض عيني، مع انه فرض كفايه زي ما اتفقنا واصلنا على قول جمهور العلماء، الا انه احيانا يتحول الى فرض عين في صور ذكر منها العلماء. مثلا اولا، اذا عين امام المسلمين شخصا بعينه للجهاد. تخيل مثلا رئيس الجمهوريه راح عارف ان فلان دوت بيقاتل في سبيل الله، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فجاه خلاص هو ايه في جهاد طلب، ده ايه فرض كفايه، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه خالد بن الوليد يخرج، خلصت بقى كده اصبح ايه فرض عين. ما ينفعش خالد بن الوليد يقول بقى لا واحد تاني ولي امه كان. وهكذا برضو لو امام المسلمين قال عن فلان بعينه وشخصه ان هو دوت قائد مثلا في الكتيبه كذا، وفلان دوت ضابط حازق وماهر وكذا، ده يخرج يبقى خلاص اصبح فرض عين عليه، رغم ان هو اصلا فرض كفايه، فتحول في هذه الصوره الى فرض عين. صوره اخرى، اذا كان النفير عاما كان يستنفر مثلا، كان الامام يستنفر اهل قريه او ناحيه. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا في محافظه في المنوفيه قريه دنشواي، خلاص، وانت قرات عنها في التاريخ. دنشواي لما كان بعض الانجليز المحتلين لمصر وكان دخل فيها، وبعدين اصابته ضربه شمس، وكان بيضرب بالبندقيه بتاعته بيصطاد حمامه، فولعت في جرن قمح بتاع فلاح، فحدثت ايه موضوع حادث الدنشواي. اذا اللي حصل ان ايه قريه كامله، فاهم قصدي ايه، السويس، محافظه السويس، والشيخ حافظ السلامه حفظه الله وسلمه الله، لما برضو ايه حرض الناس على الجهاد في سبيل الله في موضوع برضو السويس. انا عايز اوصل لك ايه، ان ممكن الامام يقول محافظه كذا تخرج دلوقتي للجهاد في سبيل الله، خلاص، مع ان هو عام بس اصبح ايه فرض عين. خدت بالك؟ اذا كان النفير عاما كان يستنفر الامام اهل قريه او اهل ناحيه، فهو عام بس اصبح ايه خاص، اصبح فرض عين. الصوره الثالثه، إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء فإنه يجب عليه الجهاد. يعني مثلا في جيش للمسلمين بيحارب جيش من جيوش الايه الأعداء، وفي واحد مسلم كان خارج في تجارة، فهو بيمر في طريق التجارة من الطريق اللي حصلت فيه المعركة ديت، وهو راجع على بلاده، فهو بيمر لا ايه ده انتوا ايه يا جماعه، ايه الخيام المنصوبه دي، وفي ايه الموضوع دوت، ايه الدبابات دي، ايه المدافع ده، قالوا ده احنا بنحارب اسرائيل. بتحاربوا اسرائيل؟ لا بقى، فدخل معاهم، ده يجب عليه انه يدخل معاهم ساعتها. واضح المثال؟ دي ايه بعض الصور التي تحول جهاد فرض الكفايه الى جهاد فرض عين. كده عرفنا الصوره الاولى أو النوع الأول من أنواع الجهاد، ألا وهو جهاد الطلب، جهاد الابتداء، أن يبتدئ المسلم الجهاد على إيه الدولة الأخرى الكافرة المشركة. النوع الثاني جهاد الدفع، اللي هو جهاد الدفاع، وحكمه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع علماء المسلمين. يقول القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، على بلد من البلدان يعني، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا. يعني اللي معاه أسلحة واللي مش معاه، اللي معاه شومة، اللي معاه نبوت، اللي معاه عصاية، اللي معاه مطوة، اللي معاه سنجة، اللي معاه سكينة، اللي معاه سيف، اللي معاه بندقية، اللي معاه مسدس، بكل الايه بكل الانواع، ثقالا وخفافا. شبابا وشيوخا على كل قد على كل منهم قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج. وهنا بقى تبدأ تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بر الوالدين. كتير من الناس ما بيبقاش فاهم الأحاديث دي، يقول لك إيه يا ابني يا ابني، أنا لما بقول لك احلق لحيتك المفروض تسمع كلامي، ده لو أنت بتجاهد في سبيل الله هتموت هتموت، وأنا أبوك أو أنا أمك بقول لك ما تخرجش. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل شاب وقال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك، قال هل أحد من أبويك أحياء؟ قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رجعه إيه؟ عشان أبوه وأمه. يبقى أنت يا ابني لما أقول لك احلق لحيتك يبقى تحلق لحيتك، ده أنا ما بقولكش موت نفسك. ما هماش فاهمين، وكتير من الناس مش فاهم. فنقول لهم بقى الكلام ده فرق ما بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فإذا كان في جهاد الطلب والأب رفض إن ابنه يخرج لجهاد الطلب لأن ده فرض كفاية أصلا هيسقط عن الكل بإن البعض يقوم به، في الحالة دي نقول إيه؟ خلاص يبقى هنا تسمع كلام. لكن في جهاد الدفع ما ينفعش، ده الزوجة تخرج من غير إذن زوجها، والزوج يخرج من والاب والابن يخرج من غير اذن ابوه ومن غير اذن امه. ليه؟ لان البلد هتضيع، ستستباح بيضاتها. فان عجز اهل تلك البلده عن قتال عدوهم كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا على حسب ما لزم اهل تلك البلده. يعني احنا مثلا ايه، احنا مصر خلاص، جنبينا مين؟ السودان. ده تحتينا على طول السودان في الجنوب، لكن في الشرق مثلا ليبيا. خلاص كده؟ يعني مثلا لو جه حد يحتل ليبيا وجب على المسلمين اللي في مصر، لو المسلمين الليبيين ما يدروش ان هم يواجهوا المعتدي عليهم المحتل، ان احنا ندخل معاهم في ايه؟ في دفاع عنه، والعكس بالعكس. وكذلك السودان، ده الاصل. لكن المستعمر المحتل، هو بيسمي نفسه مستعمر، هو مش مستعمر، هو بيسمي نفسه مستعمر على ان هو بيعمر البلاد، لا هو بيخربها، بل بيأخذ عمرانها ليه هو. واصل الاستعمار من التعمير، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان في الارض خلقه الوظيفتين، الوظيفة الاولى الاساسية الرئيسية وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده الاصل لتحقيق العبادة. الاصل الثاني واستعمركم فيها، جعلكم في الارض ايه؟ لتعمروها. فكلمه وايه ربنا قال ايه؟ واستعمركم، استعمار، هو ده الاستعمار ايه؟ من التعمير. انما دول بيبقى اسمهم محتلين مش مستعمرين. فالمحتل البريطاني والامريكي والفرنسي لما كان مثلا كانوا جم احتلوا مصر معايا، فلما احتلوا مصر عملوا ايه؟ او احتلوا بلاد الوطن العربي قسموها، قال لك يبقى انت حدود البلد بتاعتك من شرقا كذا وغربا كذا وشمالا كذا وجنوبا كذا، ومالكش دعوه بحدود غيرك، وانت مالكش دعوه بحدود غيرك. فاصبح لما يجي بعد كده المحتل يحتل دوله من دول المسلمين بيعملوا ايه؟ يقول لك يا عم ماليش دعوه طالما ما احتلش بلدي. خلاص، ما حسني مبارك كان يقول لك ايه؟ انا ماليش دعوه، اليهود مش خدوا فلسطين، هم طالما ما خدوش بلدي خلاص، انما لما كانوا جم خدوا سينا حاربنا. وده مش صح، وده ايه؟ وده مش صح. فإن عجز أهل تلك البلدة عن قتال عدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة. وهنا تنبيه، أحكام الجهاد المتقدمة اللي اتكلمنا عنها دي تكون إذا كان للمسلمين دار وسلطان، تكون إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان بهم قوة على الجهاد. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فمراحل الجهاد تكون على حسب الاستطاعة. وده الحال الواقعي بقى اللي احنا عايشينه فعلا. تعال بقى نشوف مراتب الجهاد وأنواعه، مراتب الجهاد وأنواعه. وده اللي أنا كنت بتكلم عنه وأكده في بداية الدرس، إن الجهاد ليس نوع واحد. فالجهاد له أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس، والثانية جهاد الشيطان، والثالثة جهاد الكفار والمنافقين، والرابعة جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات. وضحت الأربع مراتب؟ طيب، قلنا جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار والمنافقين، جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات. أدي الأربع إيه؟ مراتب. تعال نتكلم عن المرتبة الأولى، جهاد النفس. جهاد النفس له، خلي بالك معاي، جهاد النفس بقى له أربع مراتب هو لوحده. يعني جهاد النفس كمرتبة من مراتب الجهاد، جهاد النفس نفسه في أربع، له إيه؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى جهادها على تعلم أمور الدين والهدى. يبقى أنت تجهد نفسك على أنها تتعلم أمور الدين ولا تكون جاهلة بأمور دينك. جهاد النفس على تعلم أمور الدين والهدي الذي لا فلاح لها ولا سعادة ولا نجاح في معاشها ومعادها إلا بهذا العلم، تعلم أمور الدين. ده المرتبة الأولى من مراتب أربعة لجهاد النفس. المرتبة الثانية جهادها على العمل به. ما هو ده التعريف اللي هو في الأصول الثلاثة اللي اتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما كنا بنشرح كتاب الأصول الثلاثة. جهاد جهاد، يبقى المرتبة الثانية جهادها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يغيرها لم ينفعها. المرتبة الثالثة من جهاد النفس جهاد النفس على الدعوة إلى العلم ببصيرة وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. النوع الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. فمن علم وعمل وصبر فذاك خلي بالك، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي أربع مراتب لجهاد النفس اللي هي المرتبة الأولى من مراتب الجهاد. حافظ المتن؟ قولوا. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل. أربع. ماشي، لا احنا مش عايزين من البداية، احنا بنتكلم في مسألة العلم. ليه بقى؟ العلم والعمل به. العمل به والدعوة إليه. بس الأول العلم تعريفه بقى، العلم وهو معرفة الله. معرفة الله ورسوله. ودين الإسلام. ودين الإسلام. بالأدلة. بالأدلة. والعمل به. والعمل به. والدعوة إليه. والصبر على الأذى فيه. واستشهد المصنف رحمه الله بسورة العصر وقول الشافعي. فالعلم كله بيكمل بعضه. وضحت؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن مراتب الجهاد وأنواعه. قلنا أنها أربعة مراتب، وذكرنا النوع المرتبة الأولى وهي جهاد النفس، وقلنا أنها تنقسم إلى أربعة مراتب. النوع الثاني هو جهاد الشيطان، وهذا الجهاد له مرتبتان. جهاده، جهاد الشيطان يعني على، يعني انت كمسلم تجاهد الشيطان، فجهادك يكون ايه؟ جهاده على دفع ما يلقي الى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الايمان. يقعد يشكك، يقول لك ايه؟ يقول لك مين اللي خلقك؟ او انت جيت ازاي؟ تقول له ابويا وامي تزوجوا وانا جيت. طب ومين اللي جاب ابوك وامك؟ تقول له جدي وجدتي. ومين اللي جاب جدك وجدتك؟ تفضل بقى يفضل وراك لحد ما تقول له ادم وحواء، يقول لك طب ومين اللي جاب ادم وحواء؟ تقول له ربنا. يقول لك ومين اللي جاب ربنا؟ شبهات. فتجاهدوا في هذا الامر، وده الجهاد ده مش هيكون غير بالعلم، مش هيكون غير بالايه؟ بالعلم. جهاده على دفع ما يلقي الى العبد من الشبهات والشكوك القاضحة في الايمان. المرتبة الثانية من جهاد الشيطان جهاده على دفع ما يلقي الى العبد من الشهوات والارادات الفاسدة. يعني بتجاهد الشيطان على الشبهات وعلى الشهوات، الشبهات والشهوات. فالجهاد الاول بعد التبصير بالعلم يعني، فترد على الشهوات الشبهات. والجهاد الثاني بعد الصبر بأنك تصبر على الشهوات فلا تقع فيها والملذات. عرفنا النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الجهاد وأنواعه، ألا وهو جهاد الشيطان. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهذا له أربع مراتب: مجاهدة بالقلب، ثم ترتقي إلى المرتبة الأعلى منها وهي جهاد باللسان، ثم ترتقي إلى المرتبة الأعلى منها وهي جهاد بالمال، ثم ترتقي إلى المرتبة الأعلى منها وهي جهاد باليد. يبقى تجاهد المشركين بإيه؟ بالقلب، باللسان، بالمال، باليد، ودي اتكلمنا عنها آنفا. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. ليه؟ عارف ليه؟ لان المنافق بيظهر اسلاما ويبطن كفرا، فما ينفعش تجاهده بايديك. لان ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عبد الله بن ابي بن سلول واتكلم عن السيده عائشه واتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم عن المسلمين وعمل وعمل وعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه قالوا يا رسول الله دعني اقطع راس هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى لا يقال او يقول العرب ان محمدا يقتل اصحابه. مع انه هيقتل مين؟ واحد بس، هو واحد في المدينة المنورة هيتقتل وتضيع راسه. على ما يوصل الامر لقبائل العرب في الجزيرة العربية كلها، مش هيوصل بقى الاشاعة بتوصل بنفس الكلمة، ولا كل بقى ما توصل لواحد يزود واحد فتبقى ايه؟ هتبقى مجموع ناس كتيرة وهكذا. فالمقصود ان هذا الجهاد، جهاد الكفار، يكون باليد، اما جهاد المنافقين يكون بالايه؟ بل باللسان. رابعا جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات، جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات. هذا له ثلاث مراتب: الأولى باليد، بس الكلام ده إمتى؟ إذا قدر المجاهد على ذلك. الثانية يعني باليد زي ايه؟ يعني عشان خاطر موضوع بعد ثورة 25 يناير والاحداث الجارية دلوقتي، يجي يقول موضوع اللي هم قال لك ان السلفية بيهدموا الاضرحة والقباب، والكلام ده ما حصلش، كذب. وفعلا تحقق الجيش وتحققت المحكمة من ان هذا الكلام كذب وادعاء، وكان بعضهم بعض الصوفية بيدعي هذا علشان خاطر يقوم الجيش ببناء الاضرحة والقبور الآيلة للسقوط القديمة التالفة اللي يبنيها من جديد، زي ما عمل في كنيسة صول في أطفيح في حلوان. فقالوا يبقى نعمل الحركة دي. وبرضه في نفس الوقت لان رجال الحزب الوطني الديمقراطي وبعض النظام الفاسد البائد وفلول النظام البائد دوت، وبعض من رجال امن الدولة حب انه يعمل واقعة بين الشعب والجيش وما بين السلفية. فالمقصود احنا نقر ونعترف ونؤمن بان هذه القبور والاضرحة مخالفة للشرع، لكن هل يصح ويحق لنا ان احنا نهدمها؟ نعم يصح، لكن هل في الوقت ده؟ الجواب لا. هل في استطاعتنا؟ الجواب لا. هل الامر موكول الينا بايدينا؟ الجواب لا. هيترتب عليه مفسدة اكبر من المصلحة؟ الجواب ايوة. يبقى ما ينفعش. وانا اتكلمت في درسين اتنين بعنوان هدم الاضرحة وفقه الامر المعروف انها عن منكر في القضية دي، واتكلمت عنها تفصيلا. فالمقصود يبقى جهاد أصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنكرات، هذا هو النوع أو المرتبة الرابعة من أنواع الجهاد فهذا النوع من أنواع الجهاد، جهاد أصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنكرات، له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى باليد، بس قلنا شرط إيه؟ إذا قادر المجاهد على ذلك. ثانيا إن عجز انتقل إلى اللسان. ثالثا إن عجز جاهد بالقلب، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. خلي بالك ده المنكر ما قالش كفر، المنكر، عشان كده بنحطه مع ايه؟ مع اصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنكرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه 13 مرتبة بمجموعهم كلهم اللي تكلمنا عنهم من الجهاد. وأكمل الناس عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، من كمل مراتب الجهاد كلها، يعني اللي يعمل هذه 13 مرتبة من الجهاد لو كملها فهذا أكمل الناس عند الله، هو من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد. واحد يقدر يجيب 10 أنواع خلاص، واحد يقدر يجيب 13، واحد يقدر 5، واحد يقدر يجيب 1، فكل واحد منزلته تختلف على قدرته. أما عن فضل الجهاد في سبيل الله، بعد أن تحدثنا عن الجهاد أنه عقد مع المؤمنين، وعرفنا ما هو الجهاد، وتحدثنا عن ما هي أنواع الجهاد، وبينا الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعد أن تكلمنا عن مراتب الجهاد وأنواعها 13 نوع، عايزين بقى نعرف فضل الجهاد في سبيل الله وأهداف الجهاد في سبيل الله وكيفية الإعداد للجهاد في سبيل الله، وهل الجهاد ماض إلى يوم الدين أم أنه انتهى وخلص وانتهى أمره؟ هذا ما نرجئه إلى حديث مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.